بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا في مبحث الأسماء والصفات، حيث يقول: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، أي ومن أسماء الله الحسنى التي تسمى بها ووصف بها نفسه الرحمن الرحيم، وهي التي جاءت ضمن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وأفضلها وأعلاها وأعظمها لفظ الجلالة، الله، الذي اختص الرب الله جل وعلا بالتسمي به، ولا يتسمى به غيره، والذي أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: هل تعلم له سميا؟ وبعد أن بينه وشرحه وذكر المراد منه، أتبعه بذكر الرحمن الرحيم، وهما اسمان تسمى الله بهما وأنزلهما في كتابه، حيث جاء ذكرهما في سورة الفاتحة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بقوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي. ولفظة الرحمن الرحيم وصفان رقيقان كما فسرهما أولو العلم. الأولى لفظة الرحمن تختص بذات الله جل وعلا وتعنى ببيان صفاته التي يتعامل بها مع المخلوقين، ولذلك جاء الوصف فيها بصيغة العموم الرحمن. وأما صفة الرحيم فهي الصفة المتعلقة بالمخلوقات، حيث يرحمهم الله وينزل عليهم الرحمة وينشرها بينهم ويتعاملون فيما بينهم بها. والله جل وعلا أخبر أنه خلق الرحمة 50 جزءا 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا يتراحم الناس فيما بينهم، واحتفظ ب99 جزءا يعامل الله جل وعلا بها المؤمنين يوم القيامة. أما صفة الرحمن فهي الصفة المتعلقة بذاته جل وعلا، ولذلك أوردها فيما يتعلق بخلقه كالعرش ونحوه، حيث جاء في الحديث الرحمن، أو حيث جاء في كتاب الله الرحمن على العرش استوى. استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن هذه الصفة مما يرتبط مما يرتبط بذاته جل وعلا وبصفاته وبتعامله مع سائر الخلق. نعم. قال أهل التأويل: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقوله الرحمن يجمع كل معاني الرحمة من الرأفة والشفقة والحنان واللطف والعطف، فكلها تندرج تحت صفة الرحمن. نعم. والعطف قال عبد الله بن عباس قوله رضي الله عنهما قوله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال: ليس أحد يسمى الرحمن، ليس أحد يسمى الرحمن غيره، غير الله جل وعلا. وقال رسول وإن ادعى الكفار أن هذا الاسم يطلق على غير الله لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين قريش، وقال لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب كما نعرف، اكتب باسمك اللهم، نحن لا نعرف الرحمن الرحيم ولا نعرف من يوصف بالرحمن إلا رحمن اليمامة، هكذا قالوا. وهذا من الباطل ومن الخطأ، فإن مما اتصف الله به وانفرد وتسمى الرحمن. نعم. قوله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال: ليس أحد يسمى الرحمن غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت له لها اسم من أسمائي. وهذا الخبر يدل على أن جميع أفعال الله عز وجل مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق، مثل الرازق والخالق والباعث والواهب والوهاب ونحوها. فهذه الأسماء وإن تسمى بها الله جل وعلا لكنها تدل على الأفعال التي يفعلها، فهي يشتق منها الأفعال كما أنها تستعمل أسماء وصفات. نعم. تقدم أسماؤه على أفعاله، تقدم أسمائه على أسماؤه على أفعاله، وتقدم أسماؤه على أفعاله لأنه تسمى بها واتصف بها قوة وفعلا، وأنه يفعلها مع مخلوقاته. نعم. على أفعاله بمعنى أنه يخلق ويرزق ويبعث ويهب ويحيي ويميت. وأسماء المخلوق مشتقة من أفعالهم. نعم، يعني إن تسمى المخلوقات بهذه الأسماء الخالق، أو تسموا بالرازق أو الرزاق، بالرازق وبالمعطي وبالمانع، فهي أسماء تسموا بها تتناسب وتتوافق وفق صفاتهم ومخلوقاتهم، ولذلك هي في حقه حادثة بخلاف أسماء الله جل وعلا، فإنه تسمى بها واتصف بها اتصافا أزلية سبحانه وتعالى، وقد قامت به هذه الأسماء وهذه الصفات إلى أن فعلها وخلقها وأوجدها. نعم. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر، قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال حدثنا أبي، قال سمع عبيد الله بن مخشم عن ابن عمر يقول، عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سمواته، يأخذ الجبار سمواته وأرضه، سماواته وأرضه في يده، فيقول: أنا الرحمن، أنا المالك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا كما جاء مفصلا في يوم القيامة. نعم. ثم قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن، قال حدثنا قطن بن إبراهيم، قال حدثنا حفص ابن عبد الله، قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان. نعم. عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. هذا في الصلاة. نعم. ثم قال في التعليق: بدأ المصنف في هذا الفصل بتفصيل أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها إجمالا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن وهو قوله: إن لله 99 اسما. نعم. هكذا جاءت على سبيل الإجمال، وقد جاءت بعض الروايات تفصلها، إلا أن علماء الحديث قالوا إن هذا التفصيل الذي جاء لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم استنبطوه مما في كتاب الله، أو من قول بعض علماء التابعين استخرجوه من الألفاظ الواردة في كتاب الله. نعم. قال المؤلف: بدأ المصنف في هذا الفصل بتفصيل أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها إجمالا في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وذلك بعد ذكره لاسم الله الأكبر الله الذي دخل منه لمعنى توحيد الألوهية. نعم، الذي يدل على توحيد الألوهية، إذ معناه الله المستحق للعبادة دون سواه. نعم. وهنا ذكر من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، وهما لفظان كما قال رقيقان يدلان على كل معاني الرحمة والشفقة. وقد نقل عن أهل التأويل أي التفسير تفسيرهم التأويل بمعنى التفسير. إيه نقل عن علماء التأويل يعني علماء التفسير تفسيرهم لمعنى الرحمن والرحيم لهذين الاسمين، إذ أن المقصود بالتأويل هنا التفسير. نعم، لا التأويل الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام، وهو أنه يقال إن التأويل معناه حمل الكلام على غير ظاهره لمعنى آخر أو لقرينة موجودة نصرفه عن معناه الظاهر، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد التأويل بمعنى التفسير كما استخدمه أئمة علماء التفسير كشيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله، حيث يقول المعنى في تأويل قول الله تعالى كذا، يعني التفسير. نعم. إذ أن المقصود بالتأويل هنا التفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. نعم. يوضح ذلك أن المصنف نقل هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويقول الزجاج في كتابه شرح أسماء الله الحسنى صفحة 28: فأما الرحمن الرحيم فهما اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، والرحمن يختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إطلاقه في غيره كما نقل عن بعض أهل التفسير، يعني لا يجوز أن يسمى غيره بالرحمن. نعم. كما نقل عن بعض أهل التفسير الرحمن الذي رحم كافة خلقه بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقه. نعم. ويقول ابن القيم في بدائع الفوائد صفحة 28 بعد كلام ذكره في هذا الموضوع عن السهيلي قال: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم وفيه معنى هو أحسن من المعنيين. نعم، يعني معنى يستنبط أفضل من أن تستنبطه من الرحمن أو من أن تستنبطه من الرحيم، وجمعهما يدل على معنى زائد. نعم. هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلق تعلقها بال بال على تعلقها يعني صفة الرحمة بالمرحومين الذين هم المخلوقين. نعم تعلقها بالمرحومين، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. نعم والأول دال على أن الرحمة صفة، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، يعني أنها فعل. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فنبطها وأناطها بالمخلوقات. نعم إنهم بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. نعم ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف، هو الموصوف بالرحمة، الموصوف بالرحمة يعني هو الله، ورحيم هو الراحم برحمته، ورحيم هو الفاعل الرحمة بقومه بمخلوقاته. وقد شرح ابن القيم هذا الاسم الرحمن وأوضح معناه بالأمثلة من القرآن والسنة في كتابه شرح مدارج السالكين، فقال وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة نعم والرأفة واللطف، وكلها متعلقة بالرحمة. نعم أخص باسم الرحمن وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره. نعم وتعلقه بمتعلقاته يعني في خلق الإنسان وفي خلق المخلوقات. نعم فالرحمن الذي الرحمة وصفه والرحيم هو الراحم بعباده يعني المتعلقة بفعله. ولهذا يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ رحمن بعباده لم يجئ رحمن بعباده، وإنما جاء الرحمن بمتعلقات صفاته جل وعلا كقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. نعم هو رحمن الدنيا والآخرة. نعم قال رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف بها. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممثل ممن امتلأ غضبا وندمان كذلك ممن امتلأ ندامة. نعم ورهفان لمن ملئ بذلك. نعم فبناء فهي متعلقة بذات الموصوف، فبناء فعلان للسعة. نعم والشمول، ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا كقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، يعني وصف بالرحمن فيما يتعلق بالعرش لأنها تدل على سعة، كما أن الحديث جاء ببيان سعة الرحمن سعة العرش وأنه أوسع المخلوقات يعني العرش، وأنه أكبر المخلوقات، فناسب أن يوصف الرحمن جل وعلا به للدلالة على سعته وعظمه. نعم. فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسع والرحمة محيطة بالخلق. نعم. بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. كل شيء سبحانه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. وفي اللفظ فهو عنده على العرش. نعم. قال فتأمل اختصاص هذا الكتاب اختصاص هذا الوصف هذا الكتاب أو اختصاص هذا الكتاب الذي عنده بالعرش لسعة العرش بذكر الرحمن موصوف بذكر الرحمن. نعم. وضعه على العرش. نعم. وطابق بين ذلك وبين قول الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى واختصاصه بهذا الوصف، وأن ما يتعلق بالرحمة إنما خص بها المخلوقات لمناسبتها ولقدرها ولمكانتها، فاستخدم جل وعلا الوصفين، وصف متعلق بذاته ووصف متعلق بأسمائه وأفعاله. نعم. من معرفة الرب تبارك وتعالى أن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم، يعني عمن أغلق فهم هذين الوصفين بما خلط من تجهم ومن تأويل وتعطيل. أما التعطيل فهو نفي الصفات عن الله وادعاء أن الله لا يتصف بها زعما أن اتصافه بها إما أن يكون حادثا بعد عدم، أو أنه جل وعلا منزه من أن يتصف بها لأن اتصافه بها يؤدي إلى حدوثها بعد أن لم تكن، وهذان هما التعطيل والتجهم. فالشخص الذي أبعده الله جل وعلا عن التجهم وعن التعطيل يفهم من هذين المعنيين فهما يليق بجلاله جل وعلا يتعلق بذاته وبمخلوقاته. نعم. وكما ذكر المؤلف قول أهل التأويل في معنى هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، فقد أشار إلى الفرق بين اشتقاق أسماء الله عز وجل واشتقاق أسماء المخلوقين. نعم. فذكر أن جميع أفعال الله عز وجل مشتقة من أسمائه ممثلا لذلك بقوله مثل الرزاق والخالق والباعث والواهب والوهاب ونحوها. قال فتقدم أسماؤه على أفعاله، بمعنى أنه يرزق ويخلق ويبعث ويهب ويحيي ويميت، مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي. قال: وأما أسماء المخلوق فمشتقة من فعله كما يأتي توضيحه في الفصل التالي. نعم. ثم أورد بعد ذلك الأحاديث لإثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم كما هي طريقته في الاستدلال. كما هي طريقته، يعني طريقة المؤلف في الاستدلال، بعد أن شرح معناها وبين المراد بدأ يستدل بها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه موصوف بها وأنها مندرجة ضمن أسماء الله وصفاته الحسنى. نعم. وأنها يعني توقيفية. قال: ومن أسمائه الرحيم. قال أهل التأويل: معناه البالغ في الرحمة، أرحم الراحمين، الرفيق الرقيق. البالغ في الرحمة، أي كثير الرحمة وعظيم الرحمة. نعم. ويقال إنهما بمعنى رحيم ورحمان. نعم. راحم، ومثله علام علام وعليهم، ومثله علام وعليم، علام وعليم وعالم وعالم، ورحمن ورحيم وراحم. نعم. وهو من الأسماء المستعارة لعبيده، إذا رحم اشتق له اسم الرحمن من فعله إذا رحم. وهو مستعار لعبيده، عندما يقومون بالرحمة يوصف الواحد منهم أنه رحيم، لكن هي بالنسبة لهم ليست الحقيقة التامة، وإنما هي مستعارة تتوافق وتتناسب مع قدر ما عنده من الرحمة. نعم. ثم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، يعني الحديث يكون حديثا ربانيا. نعم، حديث قدسي. نعم. فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن ربكم عز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يفعل يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها وفعلها كتبت له 10 حسنة. نعم. فمن عملها كتبت له 10 إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. نعم. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو يمحوها أو يمحوها الله عز وجل سبحانه. ولن يهلك على الله عز وجل إلا هالك. نعم. فلن يهلك إلا هالك. نعم. ولن يهلك إلا على الله عز وجل إلا هالك. ثم قال أخبرنا محمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق و9 يعني جعل منها رحمة في الدنيا يتراحم بها الخلق وجاء فيها حتى إن الشاة لترفع رجلها عن وليدها كل هذا من رحمة الله التي خلقها وبثها بين المخلوقات في الدنيا وأن 99 رحمة الله سبحانه وتعالى ادخرها ليرحم عباده يوم القيامة. نعم. قال رواه جماعة عن التيمي ورواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر بمصر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا الحديث مشهور في قصته ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد ثم بالى في المسجد ولما قام الصحابة رضي الله عنهم ينهرونه ويزرمونه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه وتركوه إلى أن قضى ثم دعاه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا إنما هي لذكر الله والعبادة والصلاة. ولما يعني وصف موقف النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال له قولا حسنا. ثم قال لما أحس بالفرق بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف أصحابه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا هذا. نعم. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. ثم قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل 100 رحمة ووضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله عز وجل 99. ثم قال التعليق على ذلك هذا الاسم الرحيم خاص بعباد الله المؤمنين إذ اسمه الرحمن أعم فهو الذي رحم كافة خلقه بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقه. وأما الرحمن فهو خاص في رحمته لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإيمان به، وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم، إذ لا يدخل أحد بعمله الجنة وإنما يدخلها برحمة الله وعفوه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته برحمة من عندي. ولا يعني هذا ترك العمل، بل لا بد من العمل والاجتهاد في عبادة الله وطاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله يقول عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسم درجات الجنة بين عباده بحسب أعمالهم، لكن مبدأ دخولهم الجنة إنما هو برحمة منه وفضل. نعم. وإنما يعني بهذا أن العمل وحده لا يكفي في دخول الجنة، مهما كان إذا لم حوسب الإنسان على نعم الله التي أنعم بها عليه لما كانت عبادة الله طوال حياته. لا يدخل الإنسان لو حسب الإنسان على نعم الله التي أنعم بها عليه نعمة واحدة من نعم الله عليه، وهي دخوله الجنة. يعني كل ما قدموا من عبادة لله ما تكفي أن يدخل بها الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده المؤمنين بإدخالهم الجنة من قبله، من فضله، برحمته. ثم إنه يقسمهم وينزلهم في الجنة بحسب أعمالهم، فالأعمال حسب إنزالهم منازلهم، ودخولهم الجنة من حيث المبدأ بنعمة منه وفضل جل وعلا. نعم. إذن فهو في حاجة إلى رحمة الله وعفوه، ولهذا الإنسان في حاجة إلى رحمة الله سبحانه وعفوه حتى يدخل الجنة. نعم. ومن خصائص هذا الاسم أنه يرقق قلب الإنسان الذي يذكر الله به ويسأله الرحمة لنفسه. هذا من خصائص هذا الاسم. نعم. أنه يرقق قلوب الناس ليسألوا الله جل وعلا وليطلبوه الرحمة. نعم. الرحمة لنفسه ولجميع عباد الله المؤمنين، فهو يتعبد الله به طمعا فيما عنده من الثواب، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن الأسماء الحسنى الرحمن والرحيم، فيدعو الإنسان بهذين الاسمين ليرقق قلبه وليطمع في إدخال الله له الجنة برحمته. نعم. كما يتخلق بهذا الاسم في سلوكه وأعماله فيرحم الضعيف ويشفق على المساكين، فتصبح الرحمة والرأفة بعباد الله من أخلاقه، فيكتسب هذا الاسم من أعماله التي قام بها. نعم. وفي الحديث الرحمن الراحمون يرحمهم الله الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. كما أن الله عز وجل قد وصف رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف كما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. نعم. انتهى الباب في جائس التاج. انتهى الباب وانتهى الوقت. طيب، أما انتهاء الباب فالحمد لله، وأما انتهاء الوقت فنسأل الله أن يبارك فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.